يقول لم أفهم فله التوكيل والتوكل فيه، يعني لك أن توكل وللشخص الآخر أن يكون وكيلا عنك، فلك توكيل غيرك ولغيرك التوكل فيه. هذا معنى. يقول هل لعان خاص بنفي الولد أم يشمل اتهام الزوجة بالفاحشة؟ لا لعان خاص بنفي الولد، وإذا اتهم الشخص زوجته وقذفها هذا يذهب إلى حد القذف. يقول هل الشهادة على الشهادة وكالة؟ نعم هي وكالة، لذلك لا يقاوم بها الحدود لضعفها. يعني لو قال شخص اذهب للقاضي، أنا وكلتك تذهب للقاضي وتقول له أن فلان سمعته يشهد أن فلان شرب الخمر، هذه شهادة على شهادة، معنى وكالة فلا يقام بها الحدود لأنه يحتاط بالحدود. تقول إذا وكل رجل في مباح كجمع حطب ثم بعد جمعه قال الوكيل هذا الحطب لي ولم يعطه للموكل. بعض العلماء يعني القول مصنف أن للموكل أن يطالبه عند القاضي بإعادة الحطب إليه بتسليم الحطب، وبعض العلماء يقول من ملك مباحا فهو حق به فليس حتى توكيل المباحات. يقول هل يجوز الأب توكيل ابنه في تزويج أخته بدون عذر؟ نعم ما في بأس. يقول لو حلف عن موكلي بأن قال لصاحب المحل والله ما علمت أن موكلي سرق من محلك فما الحكم؟ هذا ليس توكيل في اليمين، هذا يمين لك خاصة بك أنك حلفت أنك ما تعرف أنه سرق. يقول إذا وكلت زوجتي أن تطلق نفسها يلزم علي أن أنطق بصيغة الطلاق؟ لا، مثل تقول وكلتك في طلاق نفسك، فهي تقول طلقت نفسي من موكلي زوجي. يقول يأتي المندوب ويعطيه بضاعة على أن يحاسبه على ما يبع منها ويرد البضاعة التي لم تباع، فهل هذه وكالة؟ على حسب العقد، أحيانا يكون وكالة وأحيانا، وعلى المذهب هذا أن هذا بيع لا يصح عقد بيع، مثلنا لكم في أول بيوع. نعم. يقول هل يصح أن أوكل أحد أن يعقد عقد النكاح عني وأنا موجود معه؟ نعم ما في بأس. يقول المقصود الوكالة في هذا الباب جميع العقود أم عقود البيع فقط؟ لا جميع العقود، إلا جميع العقود كما سمعتم في الدرس. يقول إذا وصلت الوتر ثلاث ركعات وخمس ركعات تسليمة واحدة، هل أجلس التشهد الأول في كل ركعتين أم لا؟ لا ما تجلس إلا في الركعة الأخيرة، تشهد واحد وبدون تورك. يقول هل أفضل وصل الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة أم فصلها بركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم؟ سبق لكم ذكرنا لكم مثنى ثم يسلم. ما في خلصت؟ طيب.